القاهرة تقدم دعاء الكروان. أطلق روحك في مرقاها، علم قلبك أن يتباهى، أن يملأ بالحب فيرقى، يتسامى إشراقا صدقا، إذ يمنح ذاتك معناها. أطلق صوت الذات جميل، كن طيفا بالود نبيل، وامنح كونك وجها سمحا، واصنع من إشراقك صبحا، واجعل وجه الصبح جليلا. سبحان الله، كيف يمكن أن يصبح الإنسان نفسه؟ كيف يمكن أن يرضى الإنسان بذاته؟ كيف يمكن أن يقتنع الإنسان بأن ما منحه الله من قدرات ومواهب ومميزات اختصه بها هي نعم جليلة عليه أن يشكر الله عليها، عليه أن يرقى بذاته، أن يتسامى بنفسه ليستحق شرف الانتساب لعباد الله؟ إنه الإنسان ينبغي له دائما أن يذهب بهذه القدرات التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها إلى أبعد نقطة انطلاق. أطلق روحك في مرقاها، علم قلبك أن يتباهى، أن يملأ بالحب فيرقى، يتسامى إشراقا صدقا، إذ يمنح ذاتك معناها. أطلق صوت الذات جميلة، كن طيفا بالود نبيلا، وامنح كونك وجها سمحا، واصنع من إشراقك صبحا، واجعل وجه الصبح جليلا. أطلق طير الود هناك حيث تراه وحيث يراك، ذاك فضاء الحلم تراءى، فاملك بالوجدان فضاء. أسمع قلب الكون صداك. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نتسامى بأنفسنا وأن نرقى بذواتنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.